يقول أحسن الله إليك: شاب استمنى بعد التحلل الأول في الحج، هل عليه شيء؟ نعم، عليه شاعة تذبحها في مكة مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمد. نعم، حج صحيح. نعم.